السماوات بغير عمد يدبر الأمر يفصل الآيات متجاورات وجنات

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي الله يعلم ما تحمل كل أنثى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل إلا كبار أم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فمن يعلم

فنعم عقب الدار جنات وعين ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب ولو أنكم آمنتم به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا وما يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة من الآيات البينات الدالة على وجود الله وعظمة الله ووحدانيته وقدرته